يقودها دوك ألفا القائد الإسباني الكبير. وفي موقعة مهلبرغ في أبريل 1547 أوقعت القوات الإمبراطورية بالبروتستانت هزيمة حاسمة، ووقع معظم قوات الجيش البروتستانتي في الأسر، وأصبحت ألمانيا بأسرها في قبضة الإمبراطور. ولكنه بدلا من التمادي في تحطيم المذهب الجديد حاول مرة أخرى أن يوفق بين الكاثوليك والبروتستانت، مدفوعا في هذا المسعى بعلاقاته السيئة بالبابا. وكان البابا بول الثالث يبادله الكراهية وعدم الثقة، وعلى الرغم من أن انتصار الإمبراطور في مهلبرغ على البروتستانت كان في مصلحة الكنيسة الكاثوليكية في روما، إلا أن البابا كان يخشى من أن نشوة الانتصار قد تدفع الإمبراطور إلى تدعيم نفوذه في شبه الجزيرة الإيطالية ومحاولة إخضاع الكنيسة لسيطرة الإمبراطورية. ولذلك شرع البابا في الاتصال بهنري الثاني ملك فرنسا ليكون حليفا له ضد شارل الخامس. كذلك كان الامبراطور يقدر مدى تمسك رعايا البروتستانت بمذهبهم وحرص الامراء البروتستانت على مكاسبهم واستقلالهم، لذلك قرر دعوة المجلس الامبراطوري للانعقاد بمدينة اوكسبرغ عام 1548. مجلس اوكسبرغ والنظام المؤقت. وقد كلف الامبراطور بعض علماء اللاهوت بدراسة اوجه الخلاف بين المذهبين تمهيدا لوضع نظام جديد يلتزم به الكاثوليك والبروتستانت. وقد تم التوصل الى نظام اطلق عليه اسم النظام المؤقت The Interim، وكان النظام المقترح كاثوليكيا في روحه، ولكنه انطوى على شيء من التسامح مع البروتستانت يكفل رضاءهم كإباحة زواج القسس رغم النص على عدم استحسانه وطقوس العبادة البروتستانتية وغيرها. وقد عرض المشروع على المجلس فوافق عليه وأصدر نصوصه. ولم ينجح شارل الخامس في فرض النظام المؤقت إذ لم يرق لأي من الطرفين، لأن البروتستانت لم يجدوا فيه الكفاية لتحقيق رغباتهم، أما الكاثوليك فقد رفضوا أن يروا ديانتهم تعبث بها السلطة الزمنية بالتدخل في تفسير المسائل الدينية. وعاد الصراع يحتدم من جديد بين الولايات الكاثوليكية والولايات البروتستانتية التي تلقت المساعدات من فرنسا، وحاول الامبراطور ان يفرض نظامه بالقوة، واستخدم في ذلك القوات الاسبانية ضد البروتستانت. وكان من اثر ذلك ان خرج عليه موريس ناخب ساكسونيا الذي انضم اليه من قبل، وعاد الى صفوف البروتستانت الذين اكتسبوا بعودته قوة جديدة. وصارت الاحداث في غير مصلحة الامبراطور، فقد استطاع موريس بمساعدة بعض القوات الفرنسية واشتراك قوات بقية الامراء الالمان ان يهزموا الامبراطور الذي لم يجد بدا من مغادرة المانيا، ورأى اخيرا ان ينزوي في احد الاديرة باسبانيا ويعهد الى اخيه فرديناند ان يعالج المشكلة ويعمل على وضع تسوية نهائية. وفي فبراير 1555 دعي المجلس الامبراطوري للاجتماع في اوكسبرغ تحت رئاسة فرديناند لتقرير الصلح مع البروتستانت. صلح اوكسبرغ 1555. وقد توصل هذا المجلس الى صلح ديني كان اهم ما جاء فيه المبدأان التاليان: اولا تقرير المبدأ الذي نص عليه مجلس سبير الاول في عام 1526 من اعطاء الحرية لكل امير ان يختار المذهب الذي يروق له في امارته، وعلى الرعايا الذين يريدون البقاء حيثهم ان يدينوا بالمذهب المختار، والا فلهم الحق في مغادرة الولاية التي يعيشون فيها الى الولاية التي تدين بالمذهب الذي اختاروه لانفسهم، ولكل شخص منهم الحق في ان يأخذ معه امواله دون التعرض له باي اذى. ثانيا تبقى املاك الكنيسة الكاثوليكية التي اخذها البروتستانت قبل عام 1552 في ايدي من استولى عليها من رجال الدين او غيرهم، واما الاملاك التي فقدتها بعد عام 1552 فيجب ردها الى الكنيسة الكاثوليكية في روما. والواقع ان صلح اوكسبرغ كان من الناحية الدينية

وثانيهما أن جهاد الشعب في سبيل الحرية والبطولات التي ظهرت أثناء الصراع المستميت أثارت مشاعر الشعب السويسري في الجهات المجاورة وجعلتهم ينضمون بالتدريج إلى حركة الجهاد. وقد خاض المجاهدون معركة مورغارتن عام 1315 وانتصرت قواتهم على ليوبولد من الهوبسبرغ وقواته الامبراطورية، وبذلك امنوا استقلالهم. وكان هذا النصر الوطني حافزا لبقية المقاطعات السويسرية على اعلان انضمام الى الاتحاد، فانضمت لوسيرن وزيورخ وبرن وغيرها، وتعزز ذلك الاتحاد باشتراك الجميع في موقعة سامباخ عام 1386 ضد القوات الامبراطورية، وحققوا انتصارا رائعا. وفي النصف الاول من القرن الخامس عشر انضمت اقاليم اخرى واتسع الاتحاد حتى شمل سويسرا الحالية. وفي عام 1499 تعرض استقلال الاتحاد السويسري امام حكم الامبراطور ماكسيميليان الاول لخطر جديد، وذلك عندما حاول القيام باصلاح الدستور، فاسس مجلس الدايت الذي كانت مهمته صيانة الامن والنظام وجمع الضرائب. ولما كان استقلال الاتحاد السويسري لا تعترف به الامبراطورية، فقد كان المفروض ان يطبق النظام الدستوري الجديد على سويسرا كما طبق على المانيا، الا ان السويسريين الذين يعتزون باستقلالهم الذي انتزعوه بعد كفاح مرير وتضحيات كبيرة عارضوا اي محاولة للمساس بحرياتهم او انتقاص استقلالهم. واخيرا نشبت الحرب بين الامبراطور ماكسيميليان والاتحاد السويسري، واستطاع الاتحاد ان يهزم قوات الامبراطور هزائم منكرة في وقائع كثيرة، حتى اضطر ماكسيميليان الى توقيع صلح بال، وبمقتضى هذا الصلح تم للاتحاد السويسري التخلص من التعبئة الفعلية للامبراطورية من التبعية الفعلية للامبراطورية، ولم يعد الشعب السويسري خاضعا للتشريع الامبراطوري، الا انها ظلت تبعية اسمية الى ان زالت عنها نهائيا بمقتضى معاهدة وستفاليا عام 1648، واصبحت دولة تتمتع بالاستقلال التام. وفي نطاق الاتحاد السويسري ظهرت دعوة كل من زونجلي وكالفين ضد الكنيسة الكاثوليكية في روما. اما زونجلي اولريخ زونجلي ولد 1484 الى 1531، فهو من رجال الدين السويسريين، بدأ دعوته في مدينة زيورخ بعد ان اكتملت ثقافته الدينية عن طريق قراءاته في الدراسات الاغريقية والرومانية القديمة ودراسة افكار المصلحين المعاصرين امثال اريزمس. وقد بدأ يسمع الناس افكاره عندما كان واعظا في كنيسة زيورخ الكبرى، فتأثر به جمهور كبير من السويسريين، وانقسمت مقاطعات الاتحاد السويسري نتيجة لبث افكاره وقيادة حركة الاصلاح الديني الى بروتستانت وكاثوليك، فقد قاد الحركة البروتستانتية التي كان لها طابع خاص يختلف عن الحركة اللوثرية في المانيا، فهي في الوقت الذي كانت تعارض فيه مساوئ الكنيسة في روما كان لها مهمة اخرى، وهي العناية بالاصلاح السياسي والاجتماعي والتنديد بما يقترفه الحكام من مظالم تجاه الطبقات الفقيرة من الشعب، والقضاء على ظاهرة نظام الجنود المرتزقة السويسريين الذين كانوا يتخذون الارتزاق من الحرب في صفوف الجيوش الاجنبية في فرنسا او المانيا او ايطاليا مهنة لهم. وقد عارض زونجلي بيع صكوك الغفران عندما وفد على زيورخ احد الرهبان المكلفين من قبل البابا لبيع تلك الصكوك في سويسرا عام 1519، وقد كان يبدو في اول الامر منضما الى حركة مارتن لوثر، ولكن سرعان ما تبين الخلاف بين ارائهما في بعض المسائل الدينية، فاختلف مع لوثر في مسألة القربان والنظر الى الكنيسة،